بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الإمام ابن رجب الحنبلي وكتابه لطائف المعارف، ووصلنا للمجلس الأول من مجالس السنة الشمسية، وهو في ذكر فصل الربيع، وذكر حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، إلى آخر الحديث. وبلغنا في شرحه إلى قوله صفحة 540، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذه بحقه، يعني المال، ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول: تقسيم لمن يأخذ المال إلى قسمين، يعني قسم الرسول صلى الله عليه وسلم مكتسب المال إلى قسمين، أحدهما يشبه حال آكلة الخبر، وهو من أخذه بحقه ووضعه في حق. يعني في اللقاء الماضي تكلمنا عن آكلة الخضر، وهي التي تأكل من حشاش الأرض بقدر حاجتها، فإن بخلاف من إذا أكلت أكثر من حاجتها فإنها إما أن تموت بسبب ذلك أو تصيبها الأمراض. قال: يشبه حال آكلة الخضر، وهو من أخذه بحقه ووضعه في حقه. وذكر أنه نعم المعونة هو، فإن نعم العون لمن هذه صفته على الآخرة، فإنه نعم العون لمن هذه صفته على الآخرة، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال إنما يكون صالحا إذا أخذ بحقه وأنفق فيه حقه، وهو الذي يأخذه بحقه ويضعه في حق، فهذا يوصله ماله إلى الله عز وجل. فمن أخذ من المال بحقه ما يقويه على طاعة الله ويستعين بها عليها، كان أخذه طاعة ونفقته طاعة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك، أي فم امرأتك. وفي حديث آخر: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت أهلك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. فما أخذ من الدنيا بنية التقوي على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسعي لها، لا في الإرادة الدنيا والسعي لها، لأنه يستعين بهذا، ها، وإن كان ظاهره أنه من كسب الدنيا، لكنه يستعين به على التقرب إلى الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله كان أزهد أهل زمانه، ومع ذلك كان غنيا، فقيل له: يا إمام، تأمرنا بالزهد ونرى المال يتقلب في يديك، تأمرنا بالزهد ونرى المال يتقلب في يديك. فقال: إنما نستعين بهذا المال حتى لا نمد أيدينا إلى الحكام، يعني فيستعين به على إيه؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام شعبة بن الحجاج يقول كلمة جميلة جدا، كان يقول خذوا العلم من الأشراف فإنهم لا يكذبون. طب إيه علاقة الكذب بأخذ العلم من الأشراف؟ لأن الفقير أحيانا فقره يضطره إلى أن يكذب ليتكسب من خلال الحديث، فيضع أحاديث ويرويها فيجتمع عليه الناس الحديث بدولار، الحديث بدولار، فوجد الحديث يأتي له بالدولارات فيكثر من الأحاديث فيكذب. واضح هذا الكلام؟ أما الغني فلا حاجة له إلى ذلك، هو عنده مصادر أخرى يتكسب منها المال. فأحيانا الغنى يكون فيه خير لمن يضع هذا الغنى في موضعه اللائق الذي يرضاه الله ويرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الفقر يكون هو الأنسب لبعض الناس. احنا ذكرنا الحديث القدسي قبل ذلك، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد. والله يقول في القرآن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو أن الله فتح خزائنه للناس بلا حساب لفسدت الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، هو أعلم بعباده وما يصلحهم، فهذا يغنيه لأنه يعلم أن الغنى خير له، خير له، وهذا يفقره لأنه سبحانه يعلم أن الفقر خير لهذا، إنه بعباده خبير بصير. وفي الحديث قال الحسن ليس من حب الدنيا طلبك ما يصلحك فيها، ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها، ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه. وقال سعيد بن جبير متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور. طبعا بفسر الآية يعني. ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال بعض العارفين كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها أي من الدنيا تريد به الآخرة فليس من الدنيا، ليس هو من الدنيا. وقال أبو سليمان يعني الداراني الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائه، فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به والانقطاع عنه، زي النوم. يعني سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني المؤمن ينام وغير المؤمن ينام، ولكن المؤمن ينام بنية التقوى على طاعة الله، على عبادة الله، على قيام الليل، على إدراك صلاة الفجر، على الكسب الحلال، فهو يؤجر حتى على نومه. بينما غير المؤمن ينام لأن كما تنام البهائم يعني، وينام عن العبادة وينام عن الطاعة وينام عن الصلاة، ولا يشغله وقت صلاة ولا وقت قيام، فهذا نام وهذا نام، لكن هذا نومه يؤجر عليه وهذا نومه يعاقب عليه بحسب نية كل واحد. والقسم الثاني يشبه حاله حال البهائم، ما جبناش حاجة من عندنا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، التي ترعى مما ينبت الربيع فيقتلها حبطا أو يلم، يعني إما أن تأكل زيادة عن حاجتها فإما أن تموت من هذا الأكل الزائد عن الحاجة، وإما أن يصيبها المرض. واضح؟ وكما قال الحكيم الأول المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. سبحان الله، الواحد بيأكل بفلوس فيمرض مما دفع فيه مالا ثم ينفق المال ليعالج هذا المرض، شيء عجيب يعني. وهو من يأخذ المال بغير حق فيأخذه من الوجوه المحرمة فلا يقنع منه بقليل ولا بكثير. وزي واحد يقول لك إيه نحن لا نأكل حتى نشبع. يعني كان في أثر يروى عن بعض السلف أنه قال نحن قوم لا نأكل حتى نشبع. لا نأكل لا نأكل حتى نشبع يعني نأكل ومع ذلك لا يكون أكلنا يصل بنا إلى درجة الشبع. واضح؟ فواحد بقال لك لا نحن الحكمة دي ما تنفعناش، نحن نأكل حتى ينتهي الأكل، حتى نلعق القصعة يعني حتى نأتي على آخره، فشبعنا أولا نشبع المهم خلص الأكل. زي إيه أشعب الطامع ده، عارفين قصة أشعب الطامع ده؟ كان بيأكل كل حاجة يعني إيه يعني يعني مكنسة كده. فقيل له يا أشعب كم رغيفا تأكل في اليوم؟ قال من مالي أم من مال غيري؟ تفرق. فقيل له من مالك؟ قال رغيفين. فقيل له من مال غيرك؟ قال اخبز واطرح لا تتوقف، كل ما يخبز أكله، كل ما يخبز أكله، هو ده سياسته في الحياة. فهذا طبعا من يأكل ولا يشبع ولا تشبع نفسه منه. ولهذا قال وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من نفس لا تشبع. نعم ليس حديثا اللي هو نحن قوم دي. ليس حديث ولكنها كلمة مأثورة، كلمة مأثورة عن بعض السلف. يعني هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، القسم الأول الذي يأكل بقدر الحاجة، يأخذ من المال بقدر الحاجة وينفقه فيما أحل الله. القسم الثاني الذي يأخذ بلا حساب وينفقه فيما حرم الله. وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني الواحد بيستعجب، يعني هذا السارق الذي يسرق، أنت هذا المال قدر الله أن تحصل عليه، لكن كان بإمكانك أن تحصل له عليه من الحلال وليس من الحرام. فمن كان فقره بين عينيه لم يزل خائفا من الفقر، لا يستغني قلبه بشيء ولا يشبع من الدنيا، فإن الغنى غنى القلب والفقر فقر النفس. وفي حديث خرجه الطبراني مرفوعا الغنى في القلب والفقر في القلب، ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منها وإنما يضر نفسه. وعن عيسى عليه السلام قال مثل طالب الدنيا كشارب البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله، لأن ماء البحر مالح، فكلما ازددت منه ازددت عطشا، فلا تشبع أبدا منه ولا تروى منه أبدا ويقتلك والعياذ بالله. قال يحيى بن معاذ من كان غناه في قلبه لم يزل غنيا، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرا، ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم يزل محروما، لأن الرزق في السماء فكيف تطلبه في الأرض؟ اطلبه ممن يملكه سبحانه وتعالى. ويشهد لذلك كله الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع، ولو تذكر الجائع إلى فضول مآلها لشبع. هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ يعني إيه اللي هيحصل يعني؟ أليس إذن مصيرك جوف قبر ويحثي التربة هذا ثم هذا؟ وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزواله، وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومآله. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف يقول: سبحان من بنى وهدم، سبحان من بنى وهدم. تجد هذا كل يوم تراه في حياتك، اليوم ينزل مطر تاني يوم ما تشوفوش، النبات ينبت ثم يصير بعد ذلك ايه دمارا يعني ويحرق، وهكذا كل شيء. هذا يولد مولود ثم يموت، يولد واحد ويموت آخر، فهو الذي خلق وهو الذي أفنى سبحانه وتعالى. فهذا من حكمة الله تعالى حتى يعلم الإنسان أن لا شيء باقي، أن لا شيء إيه، لكل شيء إذا ما تم نقصان، لكل شيء إذا ما تم نقصان. وعلامة بداية النقص تمام الكمال، كلما وجدت شيء قوة عظمى وصلت إلى القمة اعرف أنها في البداية في الانحدار. هذه سنة ربانية سبحانه وتعالى جعلها هكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإذا وصل الإنسان إلى أن يعتقد أنه خلاص صار يملك الأرض، ها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، فهذه علامة الإيه؟ علامة الضعف، أن تبلغ القوة إلى منتهاها، فهذه علامة بداية الإيه؟ الضعف والانحدار. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. اللي بيفهم أو يفهم إن هذا هو مصير الحياة، الحياة تكون شيئا فشيئا، ترتفع شيئا فشيئا ثم تنحدر أيضا كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والندرة تتقلب أحواله وتتبدل ثم تصير حطاما يابسا. وقد عدد سبحانه زينة الدنيا ومتاعها المبهج في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذا كله يصير ترابا، ما خلا الذهب والفضة ولا ينتفع بأعيانهما بل هما قيم الأشياء. يعني الذهب في حد ذاته إن لم تنفقه فلا قيمة له، إن لم تنفقه لتحصل به مصلحة دنيوية ها أو مصلحة أخروية فلا قيمة له، يعني تخزينه لا فائدة منه سواء الذهب أو إنما قيمته في إنفاق، قيمته في إنفاق. وهذا كله يصير ترابا ما خلا الذهب والفضة ولا ينتفع بأعيانهما بل هما قيم الأشياء فلا ينتفع صاحبهما بإنفاقهما وإنما ينتفع بإنفاقهما. ولهذا قال الحسن: بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك. ف فقط. لا بقى اللي هو بقى ياخذ الملايين والمليارات، ما اعرفش بعد كده بعد المليارات في ايه، ها، ويخزنها في البنوك العالميه. طب ماذا فعلت؟ ستموت وتتركها، ينتفع بها من بعدك وانت تحاسب عليها. لن تنفقها، لن تفعت بها لا في دنيا ولا في اخره. وأجسام بني آدم بل وسائر الحيوانات كنبات الأرض تتقلب من حال إلى حال ثم تجف وتصير ترابا. قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه دورة مستمرة. وما المرء إلا كالنبات وزهره يعود رفاتا بعدما هو ساطع، فينتقل ابن آدم في أطواره إلى الشباب، ثم ينتقل من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم، كما قيل: وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب، ثم شيب، ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. يعني آخر أسماء الإنسان أن يقال له ميت. مدة الشباب قصيرة كمدة زهرة الربيع وبهجته ونضاراته، فإذا يبس وبيض فقد آن ارتحاله، كما أن الزرع إذا بيض فقد آن حصاده. وأجل زهور الربيع الورد، ومتى كثر فيه البياض فقد قارب زمن انتقاله. قال وهيب بن الورد، ده اسمه كده، مش مع أنه بيتكلم عن الورد، يعني اسمه طبعا احد ائمه السلف. قال وهيب بن الورد: ان لله ملكا ينادي في السماء كل يوم: ابناء الخمسين زرع دنا حصاده. وفي حديث مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل شيء حصادا، وحصاد امتي ما بين 60 إلى 70. قد يبلغ الزرع منتهاه، لا بد للزرع من حصاد. وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك، كما أشير إليه في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآية يعني قد يموت الإنسان في شبابه بل وفي صباه، يعني قبل أن إيه أن يبلغ أن يكون هرما أو شيخا. قال ميمون ابن مهران لجلساء: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذ يبيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدرك الآفة قبل أن يستحصد. يعني ما تأمش إذن لسه صغير بقى، أمام الدنيا مفتوحة، الله أعلم. وقال بعضهم: أكثر من يموت الشباب، وآية ذلك أن الشيوخ في الناس قليل. وإذا قل الشيوخ، إذا قل من الشباب الذين بلغوا سن شيخوخ. أيا ابن آدم، لا تغررك عاقبة عليك ضافية، فالعمر ممدود، ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود، كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليه، فنبات الأرض واخضرارها في الربيع بعد محولها ويبسها في الشتاء، وإناع الأشجار واخضرارها بعد كونها خشبا يابسا يدل على بعث الموتى من الأرض. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال أبو رزين، هذا أحد الصحابة، قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال: هل مررت بواد أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ يعني هل مررت بواد الشجر فيه ليس فيه ورق؟ ها، واضح زي ما بنشوف احنا هنا في الشتاء يعني، جميل. ثم مررت به بنفس الوادي في مدة أخرى، ها، فصار أخضر. قال: نعم. قال: كذلك يخرج الله الموتى وذلك آيته في خلقه. خرجه الإمام أحمد. وقصر مدة الزرع والثمار وعود الأرض بعد ذلك إلى يبسها والشجر إلى حالها الأولى كعود ابن آدم بعد كونه حيا إلى التراب الذي خلق منه. وفصول السنة تذكر بالآخرة، سبحان الله، فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم وهو من سمومها، وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها. خلي بالك، شدة برد الشتاء يذكر ايه؟ بزمهرير جهنم، يعني جهنم فيها برد، معنى كده ان جهنم فيها ايه؟ برد، مش كده ولا ايه؟ سيدنا الحسن البصري يقول: رأيت الله عز وجل يصف الجنة بما يصف به الشتاء، يعني انها نار لكن فيها برد، يعني يعذبون بالحر ويعذبون بالبرد، أشد ما يكون الحر وأشد ما يكون البرد، وكلاهما عذاب. ها؟ يجوز تقول رأيت الله. لا، هو قال رأيت الله. يصف الجنة، يصف النار بما يصف به الشتاء. قلت الجنة. أنا قلت الجنة؟ لا، يبقى أنا غلطان. لا، أنا غلطان. لا، من الناحية دي أنا غلطان. رأيت الله عز وجل يصف النار بما يوصف به الشتاء، يعني النار يفهم منها ناحر، لكن وصفها الله عز وجل بأنها زمهرير، والزمهرير البلد الشديد. ربنا يسلم يا رب. احنا فين دلوقتي؟ قال: وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها، والخريف يكمل فيه اجتناء الثمرات التي تبقى وتدخر في البيوت، فهو منبه على اجتناء ثمرات الأعمال في الآخرة. وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة، وهو يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها، فينبغي أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالأعمال الصالحة. كان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر ويسأل الله الجنة. ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة. تزوج صلة بن أشيم بمعاذة العدوية وكان من كبار الصالحين، فأدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد، فقام يصليان إلى الصباح، فسأله ابن أخيه عن حاله فقال: أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار، يعني الحمام، وأدخلتني الليلة بيتا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ده طبعا تأمل الصالحين. ويروى أيضا عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن ابن عمر أيضا أنهم كانوا يقولون: نعم البيت الحمام يذكر بالنار، يذكر إيه؟ بالنار، يعني طبعا لا يقصد الحمام الذي يكون في البيوت، ما كانوا يعرفون الحمامات في البيوت أصلا، وإنما هي الحمامات العامة، الحمامات الايه العامه. العرب اصلا ما كانت تعرفه، انما لما فتحت بلاد الشام وكانت هناك هذه الحمامات عرفها العرب وانتقلت بعد ذلك الى بلاد الايه العرب، لكن اصلها كانت في الايه في الشام، الحمامات العامه دي اللي هي بيبقى فيها بخار وكده، ساونا يعني، مش كده ولا ايه؟ فيقول لك نعم البيت الحمام يذكر ايه؟ بالنار يذكره. لكن احنا بنخش الحمام وبنخرج من الحمام ولا استقرنا لا جنة ولا نار. نعم نقرأ ايه؟ الدعاء. الدعاء وبعضهم زاد بقى قال وبئس البيت الحمام تكشف فيه العورات. وبئس البيت الحمام تكشف فيه العورات. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون دخول الحمام إلا عند إذا أمن الإنسان أن يستر عورته. أمن الإنسان أن يستر إيه؟ عورته. وهذا للرجال. أما للنساء فجمهور السلف على كراهة دخول النساء الحمام إلا لضرورة لعلاج مثلا مرض معين لابد فيه من الحمام. طبعا بعض الواحد يقول لك ايه يعني مره بتخش الحمام؟ لا نقصد الحمام الذي يكون في البيوت، نقصد الحمامات العامه. افهم بقى يقول لك الشيخ طارق ده بيحرم كل حاجه حتى الحمام ما نخشوش. تمام. دعا عبد الواحد بن زيد اخوانه الى طعام صنعاه لهم فقال فقام على رؤوسهم عتبه الغلام يخدمهم وهو صائم وهم يأكلون فجلت عيناه تهملان أي تدمعان. فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه فقال ذكرت موائد أهل الجنة. ده خادم، شوف خادم وعنده هذا الصلاح. ذكرت موائد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم. إنما خلقت الدنيا مرآة لننظر بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونوقف معها. كفى حزنا أن لا أعاين بقعة من الأرض إلا ازددت شوقا إليكم. وإني متى طاب لي خفض عيشة تذكرت أياما مضت لي لديكم. تدقيق النظر والفكر في حال النبات يستدل به المؤمن على عظمة خالقه وكمال قدرته ورحمته فتزداد القلوب هيمانا في محبته. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا من النخل من طلعها قنوان ضيانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني هذا النبات النظر فيه وتأمل كيفية خلقه هو من صفة المؤمن، هو من صفة الإيه؟ المؤمن. يعني وسيروا في الأرض فانظروا، لابد من التأمل، تأمل كيف خلق الله الخلق ثم سبحانه وتعالى أماته. هذا النبات يخلق ثم يموت، يخلق ثم يموت، سبحان الله. قلت إيه؟ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكمال قدرته ويشوق إلى طيب مجاورته في دار كرامته، كما قال ابن سمعون في وصف الربيع أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير. وقال غيره الأرض فيه زمردة والأشجار، يعني فيه أي في الربيع زمردة والأشجار حلل ووشي والهواء مسك والنسيم عبير والماء راح والطير قيان والكل دال على كمال الصانع شاهدا له بالوحدانية. أنشد بعضهم في وصف زمان الربيع يا قومنا فاح الربيع ولاح للأحباب نجد الزهر مسك والرياض أريضة والماء جعد والظل منشور وفي جيد الشقائق منه عقد هذا النسيم معنبر وضباب هذا النوء تد ند والغصن يرقص والغدير مصفق والورق تشد والجو بعض منه ياقوت وبعض لا زورد، والكل يشهد أن صانعه قدير وهو فرد سبحانه وتعالى. وأنشد آخر: الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح يكتب والغمام ينقط. رؤي بعض الشعراء المتقدمين في المنام بعد موتي فسئل عن حاله فقال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجة، وهي: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أزكى البرايا إلى الثقلين أرسله المليك. يا رب، يعني قال شوية أبيات غفر له، يا رب يغفر لنا بأي شيء. لذلك سيدنا الإمام البخاري لما صنف كتابه الصحيح الكلمة، الكلمة دي مأثرة فيها حتى الآن، قال: صنفت كتاب الجامع ها وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي. يعني شوف السلف كان إيه، كل حاجة بيعملوها لله، مفيش حاجة للنفس، كل حاجة لله. سبحان من سبحت المخلوقات بحمده فملأ الأكوان تحميده، وأفصحت الكائنات بالشهادة بوحدانيته فوضح توحيده، يسبحه النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده، ويمجد رهبان الأطيار في صوامع الأشجار فيطرب السامع تمجيده، السامع تمجيده. كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام أو الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام نوحه وتغريده، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، وعجبا للمتقلب بين مشاهدة حكمه وتناول نعمه، ثم لا يشكر نعمة ولا يبصر حكمة، وأعجب من ذلك أن يعصى المنعم بنعمه. هذا عود شجر الكرم يكون يابسا طول الشتاء، ثم إذا جاء الربيع دب فيه الماء واخضر، ثم يخرج الحصرم فينتفع الناس به حامضة، ويتناولون منه طبخا واعتصارا، ثم ينقلب حلوا فينتفع الناس به حلوا رطبا ويابسا، ويستخرجون منه وينتفعون بحلاوته طول العام، وما يأتدمون بحمضه وهو نعم الإدام. فهذه التنقلات توجب للعاقل الدهشة والتعجب من صنع صانعه وقدرة خالقه، فينبغي له أن يفرغ عقله للتفكر في هذه النعم والشكر عليها. وأما الجاهل فيأخذ العنب فيجعله خمرا فيغطي به العقل الذي ينبغي أن يستعمل في الفكر والشكر حتى ينسى خالقه المنعم عليه بهذه النعم كلها، فلا يستطيع بعد السكر أن يذكره ولا يشكره، بل ينسى من خلقه ورزقه فلا يعرفه في سكره بالكلية. وهذه نهاية كفران النعم والعياذ بالله. بدلوا نعمة الله كفرا. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ومن وجوه الاعتبار في النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد موتها في فصل الربيع بما ساق إليها من قطر السماء، أنه يرجى من كرامه أن يحيي القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة بسماع الذكر النازل من السماء. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى قوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ففيه إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر. عسى لمحة من لمحات عطفه، ونفحة من نفحات لطفه، وقد صلح من القلوب كل ما فسد، فهو اللطيف الكريم. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا اشتد عسر فارجو يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. عسى من أحيا الأرض الميتة بالقطر، يعني القطر عن المطر ينهى، أن يحيي القلوب الميتة بالذكر. عسى نفحة من نفحات رحمته تهب، فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. إذا ما تجدد فصل الربيع تجدد للقلب فصل الرجاء. عسى الحال يصلح بعد الذنوب، كما الأرض تهتز بعد الشتاء. ومن ذا الذي ليس يرجوك ربي ومن ذا الذي ليس يرجوك ربي وربع عطائك رحب الفناء. المجلس الثاني في ذكر فصل الصيف، واحنا داخلين بقى على الصيف اهو، ولا على الشتاء؟ احنا داخلين على الشتاء، بنودع الصيف. احنا هنا في امريكا الامور دي بالنسبه لنا يعني ما بتفرقش، يعني قاعدين في المكتب هنا الصيف وشتاء واحد، يعني لا يسمى الخريف. ايوه انا بقول يعني انا هنا في داخل المبنى وفي البيوت لا نشعر بتقلب الايه الجو، لان في اما عندك تكييف يبرد الجو او يسخن الجو. المجلس الثاني في ذكر فصل الصيف. خرج يعني البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. زي ما قلنا من شوية الجنة فيها الحر وفيها البرد، فيها الحر وفيها الايه البرد، والحر الشديد والبرد الشديد. لا شك أن الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيهما بأعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت، وخلق دارا معجلة للأعمال وجعل فيها موتا وحياة يعني الدنيا، وابتلى عباده فيهما بما أمرهم به ونهاهم عنه، وكلفهم فيها الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بالجزاء والدارين المخلوقتين له، وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل، وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود داري الجزاء، فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يشبه ألم، والأخرى دار عذاب محض لا يشبه راحة. وهذه الدار الثانية يعني الدنيا ممزوجة بالنعيم والألم، فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار، أعوذ بالله منها. وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية، فمنها ما يذكر بالجنة من زمان ومكان. يعني سبحان الله كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إيه هي جنة الدنيا؟ حلاوة الطاعة. إذا لم تستمتع وتتلذذ بحلاوة الطاعة في الدنيا فلا تستحق حلاوة الآخرة. أما الأماكن فخلق الله تعالى بعض البلدان كالشام وغيرها فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة. وأما الأزمان فكزمن الربيع فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها، وكأوقات الأسحار فإن بردها يذكر برد الجنة. أذكر قصة حصلت لي أنا شخصيا من 15 سنة كده أو أكثر. كان في بعض الشيوخ الأفاضل، هو من يعني في مقام شيوخي يعني، في زيارتي في البيت، وأنا أسكن في منطقة راقية شوية يعني، وهم يسكنون في الأرياف، فكانوا جايين يزوروني. أول مرة يدخلوا المنطقة اللي هي الحي اللي أنا أسكن فيه، فشايفين أبراج. عندنا الأبراج ممكن توصل يعني 20 دور يعني، واضح. فالشيوخ يبصوا كده يقول هذه القاهرة، هذه القاهرة. طبعا كل هؤلاء مخالفين يعني، مخالفين. أبراج بتبنى كده بلا حساب، ولذلك تسقط كثيرا يعني، كثير منها يسقط لأنها غير مطابقة للمواصفات. فبعضهم قال إيه، اللهم ارزقنا الجنة. فقلت سبحان الله، يعني لكونه لم يرى هذا كثيرا فقال إذا كانت هذه هي الدنيا فماذا تكون الجنة. لكن احنا عايشين في هذا الإطار لم نشعر بنعمة، بهذه النعمة التي نحن نعيش فيها. ولذلك كنت بعمل إيه أحيانا، أولادي وهم صغار كنت أخذهم كده في أماكن الشعبية الفقيرة جدا، ونركب المواصلات ونتشعلق عشان أحسس العيال إن إيه، إن إحنا في نعمة. شوفوا شوفوا الناس اللي عايشين إزاي. ها، فدي أحيانا الإنسان يحتاج إلى هذا، إن هو يعرف أولاده إن الدنيا مش كلها نعم، فيها متاعب وفيها مشاق كما أن فيها راحة وهكذا. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الطبراني، في إن الجنة تفتح في كل ليلة في السحر، فينظر الله إليها فيقول لها ازدادي طيبا لأهلك فتزداد طيبا، فذلك برد السحر الذي يجده الناس. وروى سعيد الجريري عن سعيد بن أبي الحسن أن داود عليه السلام قال يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال ما أدري غير أن العرش يهتز إذا كان من السحر، ألا ترى أنه يفوح ريح كل الشجر ومنها ما يذكر بالنار. فإن الله تعالى جعل في الدنيا أشياء كثيرة تذكر بالنار المعدة لمن عصاه وبما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان وأجسام وغير ذلك. أما الأماكن فكثير من البلدان مفرطة الحر أو البرد. فطبعا هنا بقى عندنا الاثنين يعني، في الصيف حر شديد وفي الشتاء برد شديد، فبردها يذكر بزمهريد جهنم وحرها يذكر بحر جهنم وسمومها. وبعض البقاع يذكر بالنار كالحمام. قال أبو هريرة أهو جبها لكهم، نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيد بالله فيه من النار. كان السلف يذكرون النار بدخول الحمام فيحدث ذلك لهم عبادة. دخل ابن وهب الحمام فسمع تاليا يتلو وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وتزوج صلة ابن أشيمة فدخل الحمام ثم دخل على زوجته تلك الليلة فقام يصلي حتى أصبح، وقال دخلت أمس بيتا أذكرني بالنار ودخلت الليلة بيتا ذكرت به الجنة فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت. وهذه تقدمت في المجلس الماضي. كان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام يقول يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. يا حي يا قيوم. إنه هو البر. نعم جزاك الله خير. صب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال ذكرت قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به

وتفتح أحيانا فتفتح أبوابها كلها عند الظهيرة، ولذلك يشتد الحر حينئذ، فيكون في ذلك تذكرة بنار جهنم. وأما الأجسام المشاهدة في الدنيا المذكرة بالنار فهي كثيرة. نقول كثيرة، خليها بقى ديت في الأسبوع القادم أو غدا إن شاء الله، احنا موعدنا غدا. الحمد لله أنا تذكرت، طبعا تعلمون الشيخ وليد مسافر، فأنا سأكون مكانه غدا إن شاء الله تعالى حتى نكمل الكتاب إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.